إنكم إذا مثلهم. لما اتكلم علماء التفسير عن روح المعنى اللي موجود في الآية، قالوا إن روح المعنى الحقيقي اللي موجود في الآية تحذير من ربنا سبحانه وتعالى لكل إنسان سلم نفسه في يوم من الأيام لمجلس من مجالس السوء أو مجلس من مجالس المعصية، أو استسلم لأرض المعصية اللي هو فيها وبدأ يجاري أهلها. فربنا سبحانه وتعالى حذر وقال إنكم إذا مثلهم، لأن أول الآية ربنا سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، هي دي بيئة المعصية اللي بتتم فيها المعصية أو بيتم فيها بعض السخرية من أصول الدين أو من شرائع الدين. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لما يكون في مجلس من هذه المجالس وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب ولو فضلت قاعد معاهم، ولو فضلت هي قاعدة معاهم في مجالس الغيبة والنميمة، ولو هو فضل يجلس معاهم في المجالس اللي فيها حديث عن النساء ونحو ذلك، قال الله تعالى إنكم إذا مثلهم، في يوم من الأيام هتبقى زيه، في يوم من الأيام قلبك هيشرب هذا الكلام ويتشعب بهذا الكلام، وتصبح في يوم من الأيام واحد من اللي بيتكلم في المعصية دي رغم أن أنت من فترة كنت كاره أصلا لهذا المجلس. إنكم إذا مثلهم، وده قانون من أعظم قوانين ربنا سبحانه وتعالى اللي بتدل على إن الإنسان إذا خالط أهل المعصية أو بقى في أرض الفساد في يوم من الأيام هيبقى من أهل المعصية وهيبقى من أهل الفساد. وده السر اللي قدر يفهمه العالم لما جاء له قاتل المائت نفسه قال له أنا قتلت 99 نفس أنا ليا توبة، قال له نعم لك توبة ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. سيب الأرض المعصية، سيب أرض الفساد علشان في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من هذا الفساد. روح المعنى ده، مغادرة أرض المعصية أو مفارقة أرض المعصية، هو المعنى اللي فيهم يوسف عليه الصلاة والسلام لما امرأة العزيز قالت له هيت لك ربنا وضح لنا قد إيه يوسف فيهم روح المعنى، فقال ربنا تبارك وتعالى واستبق الباب، طلع يجري عن الباب على الباب مفارقة لأرض المعصية. ولما اجتمع نسود المدينة وحاولوا مراودة يوسف عن نفسه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هو ده روح المعنى في الآية، إنك تفارق أهل المعصية وإلا تبتلى بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية كما قال الله إنكم إذا مثلهم تبقى في يوم من الأيام زيه، أو إنه يلقي في أذنك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. الحاجة الثالثة إنه يؤذيك بكلامه. فالأسلم لدينك والأسلم لحياتك والأسلم لقربك من الله سبحانه وتعالى إنك تفارق أرض المعصية وتبعد عنها، عملا بقول الله سبحانه يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. قال سعيد بن جبير عن الله إذا فعلت المعصية في أرض أنتم فيها فاخرجوا منها. هو ده المعنى اللي فهمه أصحاب الكهف فهاجروا من أرضهم إلى أرض أخرى. هو ده المعنى اللي فهمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هجرته من العراق إلى بلاد الشام. هو ده المعنى اللي فهمه الصحابة رضي الله عنهم في هجرته من مكة إلى الحبشة الأولى والتانية ثم بعد ذلك هجرتهم إلى المدينة. فر من أرض المعصية علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من تأثير أهل المعصية عليك. إنكم إذن مثلهم، أي بمخالطتهم وصحبتهم ستكونون إذن مثلهم. وعلشان ننجو من ده فارق أرض المعصية. سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن.